Alors la question, elle dit, noble cher, parlez-nous de quelques anecdotes avec vos professeurs, tels que le cher Hamad al-Ansari et le cher Mohamed Taqiyuddin al-Hilali, qu'Allah vous récompense. يقول فضيلة الشيخ هل ممكن تذكرون لنا بعض النكت عن بعض مشايخكم مثل الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله والشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله أثابكم الله هي نكت وأخبار كثيرة لكن أظن هناك مسائل يعني أهم من هذا خلينا ننظر من أهم مسائل نكت شيخنا الهلالي رحمه الله أنه يقول قدم هذا نكت أو حكمة قدم مراد الله يقدم الله مرادك فكنا مسافرين في مصر بالاختصار فكان الشيخ متجها إلى الجهة القبلي من ملاوي فكنت معه وأخذنا دليلا من أنصار السنة اسمه حبي خميس فهذا الرجل كان معنا لما وصلنا محطة القطار قال الشيخ انظر نتوضأ انظر الماء نتوضأ ونصلي العصر قال يا شيخ الآن يأتي القطار ولا يقف إلا قليلا ثم يغادر وبعد ذلك لا نحصل على القطار قال الشيخ مهما كان لو فات ربنا يدبر لنا والله سبحان الله توضينا وبدأنا بالصلاة وصلاة الشيخ لا تقدر تتصور ما كان يقلل في أغلب الأحيان من 10 تسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهكذا قراءة سجدة بالطمأنينة فلما فرغ من ركعتين لأننا مسافرين جاء القطار ووقف بالفعل وتأخر جاء القطار بدأنا في الصلاة جاء القطار وتوقف ولما ركبنا بعد 5 دقائق القطار غادر فقال الشيخ لابد أن تقدم مراد الله أولا ثم ربنا يقدم مرادك أيضا إن شاء الله وأما الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله فقد استفدنا منه كثيرا جدا رحمه الله كان يحثنا على السنة مثل هذه أيضا وله إن شاء الله يمكن نذكر في بعض المسائل يعني هذه النكات إن شاء الله وأنا بدأت في هذا شيوخ آبائي وشيوخي فذكرت فيه ترجمة باب أجدادي وآبائي وشيوخي أيضا لعل الله يكمل إن شاء الله Inch'Allah. Donc il dit, Inch'Allah, il y a les questions qui sont peut-être bien plus importantes que le sujet ou la question qui lui a été posée. La la la, jamat, Inch'Allah, on a kamil, Inch'Allah. Donc il dit, mais en résumé, le cheikh Mohamed Taqiyuddin al-Hilali, une fois, c'était son professeur, il dit, une fois, j'ai voyagé avec lui en Égypte. Et on était avec un Égyptien qui s'appelait Hubbi Khamis, qui était min jama'at Ansar Sunna al-Muhammadiyya. Et nous sommes allés à la gare du train, et c'était l'heure de la prière. Mais le train allait arriver, et le cheikh a dit, on prie avant de partir. L'Égyptien lui a dit, mais le train, s'il vient, il va partir, il ne va pas nous attendre. Le cheikh, il a dit, on ne fait rien avant la prière. Donc il est parti faire ses ablutions, et il est venu, et on a entamé la prière. Et il est à savoir que le cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, il accomplissait sa prière d'une manière extraordinaire. Il accomplissait tout doucement et il prenait tout son temps dans sa prière. Et à titre d'exemple, dans l'inclinaison et dans la prosternation, il ne faisait pas moins de 10 fois Subhan Rabbi al-Azim et 10 fois Subhan Rabbi al-A'la. Donc, puis le train est arrivé, mais il a tardé le train. Et ils ont terminé leur prière et ils sont montés dans le train. Dès qu'ils sont montés dans le train n'a pas tardé à partir. Et le cheikh Taqiyuddin, il leur a donné une phrase qui est comme une sagesse. Il leur a dit, fais devancer ce qui plaît à Allah. Allah fera passer ce qui te plaît à toi. Dans le sens de cette sagesse.